هذا يسأل كيف التوفيق بين التحدث بنعم الله عز وجل وبين صفتي أو بين العجب، إذا كان الأمر يقتضي ذكر ذلك، إذا كان الأمر والحاجة تدعو إلى ذكر أو التحدث بنعمة من نعم الله عليك للتذكير بها، وليس ثمة استشراف من النفس لذلك فتحدث بحذر وقدر. أما إذا رأيت من نفسك إعجابا فأمسك، والحال كذلك في مسألة كما طرقناها بالأمس، مسألة التحدث والكلام، مسألة التحدث والكلام. بل إن بعض أهل العلم كان إذا جاء إلى المجلس وتحدث وحدث الناس فرأى من نفسه إعجابا قام وتركهم، قام وتركهم مع أنه يجلس مجلس علم ويعلم، يقوم من مجلسه دفعا لهذا البلاء وهذا الداء.